إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. سورة القدر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن في ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وكان هذا في شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. ثم قال الله تعالى معظما شأن ليلة القدر: وما أدراك ما ليلة القدر. ثم أخبر أن ليلة القدر أفضل من عبادة 1000 شهر، عملها وصيامها وقيامها، وهي تقارب عبادة 83 سنة و4 أشهر. وقد اقتضت حكمة الله عز وجل إبهام ليلة القدر لتعم العبادة جميع شهر رمضان، ويكون الاجتهاد في 10 الأواخر منه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. وقد روى البخاري ومسلم أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. والمستحب الإكثار من الدعاء في شهر رمضان وفي 10 الأخير منه. ومن هذا قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الإمام أحمد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن شهر رمضان: فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، وفيها ينزل الروح وهو جبريل عليه السلام صاحب الوحي، فتقضى الأمور وتقدر الآجال والأرزاق، ويفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وليلة القدر خير كلها، ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. سورة اقرأ وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. جاء في الصحيحين أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي غار حراء فيتعبد فيه الليالي ذوات العدد حتى فجأه الحق، وجاءه جبريل فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الخمس المباركات، وفيها تنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن الله علمه وشرفه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، فهو ذهني ولفظي ورسمي. وقد جاء في الأثر: قيد العلم بالكتابة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. يخبر الله تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده ووعظه بأن إلى ربه مصيره ومرجعه، وسيحاسبه على ماله من أين جمعه وفيما صرفه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. جاء في صحيح البخاري أن هذه الآيات نزلت في أبي جهل حين توعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لئن رأيت محمدًا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فوعظه الله أولًا بالتي هي أحسن فقال: فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيمة في فعله أو قوله، وأنت تزجره وتتوعده على صلاته. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. ثم ألا يعلم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله؟ ثم قال متوعدا ومهددا أبا جهل المكذب بالحق المدبر عنه: كلا لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسمن ناصيته سوادا يوم القيامة. فإن ناصيته كاذبة في مقالها خاطئة في فعلها. فليدع ناديه سندع الزبانية. ثم قال الله عز وجل: فليدع أبو جهل قومه وعشيرته ويستنصر بهم، وسندع الزبانية ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب، أحزبنا أم حزبه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثم خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: كلا يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، وصل حيث شئت ولا تبال به، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس، واسجد لربك واقترب منه. وقد روى مسلم في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.